أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ Thank you. وهي تجري قال سآل قيل بعدا للقوم الظالمين وما فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ صدق الله العظيم.